بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام في أحكام الجنايات، وابتدأنا الكلام في أحكام الحدود. ما معنى قول المؤلف رحمه الله لا تجب يعني الحدود إلا على مكلف ملتزم؟ من هو الملتزم؟ نعم شيخ. شيخ، من التزم أحكام الشريعة ولو كان من غير مسلمين. إيه نعم، فالمراد به الذمي، لأنه تلزمه الأحكام من غير أن يكون مسلما. طيب، لا، لماذا لا يغرب العبد إذا زنى؟ نعم نعم، هذا التغريب يكون عقوبة للسيد الذي يفوت منفعته عليه. في أحد عنده سؤال عن ما مضى؟ تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أبرأ الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، توقفنا عند شروطه ثلاثة. نعم، وشروطه يعني شروط ماذا؟ شروط وجوب حد الزنا. نعم، سواء كان محصن أو غير محصن. نعم، شروطه ثلاثة: تغييب حشفة نصلية في فرج نصلي لأدمي ولو دبرا، وانتفاء الشبهة. نعم، هذه هي شروط ثبوت حد الزنا. الشرط الأول: تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لأدمي، فلا يتحقق وصف الزنا الذي ترتب عليه وجوب الحد إلا بتغييب الحشفة كاملة، بمعنى أنه لو وقع منه مقدمات الزنا دون أن يقع منه الجماع الكامل فإن هذا لا يكون زنا، يترتب عليه وجوب الحد. مثل ما قلنا مثلا في وجوب الكفارة في لمن جامع في نهار رمضان، أنه لا تجب إلا على من جامع لا من حصل منه مقدمات. قال المؤلف رحمه الله: حشفة أصلية. هذا يتصور في من؟ في الخنثى، لأن الخنثى قد يكون له آلة الذكر وآلة الأنثى، فإحدى هاتين الآلتين ليست أصلية، لأنه لا يمكن أن يكون ذكر وأنثى في نفس الوقت. ولهذا لو وقع الزنا من خنثى مشكل فإنه لا يحد، لأنه لا يعلم هل هو بالآلة الأصلية أو غير الأصلية. واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله: في فرج أصلي لآدمي. كذلك يخرج من هذا ما يتعلق بالخنثى. ولو دبرا، يعني ليس وجوب حد الزنا متعلق بالقبل فقط. ولهذا على المذهب من يأتي عمل قوم لوط والعياذ بالله ينطبق عليه أحكام الزنا، فحده هو حد الزنا سواء كان محصن أو غير محصن على حسب التفصيل. قال: ولو دبرا، هذا هو الشرط الأول: تغييب الحشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي ولو دبرا. الشرط الثاني: انتفاء الشبهة. وانتفاء الشبهة شرط كلي في إقامة كل الحدود، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وفيه ضعف لكنه قاعدة عند الفقهاء: ادرأوا الحدود بالشبهات. لكن ينص الفقهاء أيضا عن انتفاء الشبهة بخصوصها في الزنا، ولهذا النكاح الفاسد أو الباطل هو ليس نكاح معتبر شرعا، لكن وجود العقد حتى لو مع تخلف الشروط يعتبر شبهة تنفي إقامة حد الزنا. كذلك مثلا يعني أنواع الشبه متعددة، يعني مثلا لو اشتبهت عليه زوجته بأجنبية إلى آخر، هذه من الشبهة التي تذكرها الفقهاء. فإذا وجدت الشبهة فإنها تدرأ الحد، وكونها تدرأ الحد لا يستلزم أن تدرأ العقوبة بالكلية، فقد لا يقام عليه الحد، لكن يرى القاضي أنه وقع منه تفريط ويستحق عليه العقوبة التعزيرية. واضح إخوان؟ نعم تفضل. نعم لا لا، المذهب أن ما يسمى باللواط حكمه حكم الزنا. اللي تفضلت فيه المسألة فيها خلاف، هل هو يقتل الفاعل وفعول به مطلقا أو أنه مثل الزنا؟ المذهب أنه مثل الزنا. واضح شيخ؟ المذهب أنه نفس الزنا. نعم المسألة فيها خلاف، منهم من يقول مثل ما تفضلت أنه يقتل الفاعل وفعول به مطلقا لا يشترط الإحصان، ومذهب كما تلاحظ. نعم تفضل شيخ. وثبوته بشهادة أربعة رجال عدول في مجلس واحد بزين واحد مع وصفه أو إقراره أربع مرات مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع. نعم الشرط الثالث ثبوت حد الزنا أو ثبوت الزنا منه. وكيف يثبت الزنا؟ يثبت بأحد أمرين، إما بالشهود أو بالإقرار الاعتراف. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالشهود فقال وثبوته بشهادة أربعة رجال، فلعظيم هذا الحد ويترتب عليه من العقوبة غلظت الشريعة وسائل إثباته، فلا يوجد شيء من الحدود لا يثبت إلا بأربعة إلا حد الزنا. والدليل على ذلك قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فالآية تنص على أنه لا بد حتى يرتفع حد القذف ويثبت حد الزنا من أربعة شهود رجال، لا يكون بعضهم إناث. قال المؤلف رحمه الله بشهادة أربعة رجال، إذن لابد أن يكونوا رجال. القيد الثاني عدول، فإذا كانوا غير عدول غير ثقات منهم فسق وما شابه ذلك فإنه لا تقبل شهادتهم. الشرط الثالث في الشهادة أن تكون الشهادة في مجلس واحد، أن تكون الشهادة في مجلس واحد، ما تكون متفرقة. واضح ولا لا؟ طيب لو كانت متفرقة ما الذي يترتب؟ حد القذف. نعم يترتب حد القذف، يترتب حد القذف. والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رمي المغيرة بالزنا شهد عليه 3 في مجلس واحد، فلما لم يكتمل الرابع أقام عليهم الحد مع أن منهم من الصحابة حد القذف. ففعل عمر دل على أنه لا بد من اتحاد المجلس، ولا كان يمكن أن يقال ينتظرون أسبوع أو أسبوعين أو شهر يمكن يأتي شاهد رابع، أليس كذلك؟ ولهذا أما غيره من الحدود فالأمر لا يلحق الشاهد شيء، لأنه إما أن يعمل بشهادته أو تترك، لكن هنا إما أن يعمل بشهادته أو تكون عليه، بمعنى أن الشاهد في حد الزنا مقامر، إذا لم تثبت شهادته أقيم الحد عليه هو حد القذف. قال في مجلس واحد بزنا واحد، بمعنى لا يقول فلان يأتي 4 شهود فيقول 2 رأيناه يزني يوم الأحد ويقول 2 رأيناه يزني يوم الاثنين، الآن شهدوا بزنا واحد أو 2 باثنين فلا تقبل هذه الشهادة، لأنه لابد أن يكون بزنا واحد مع وصفه الوصف الكامل، والفقهاء ينصون على أشياء تفصيلية جدا في هذا الباب. يعني لا يكفي أن يقول رأى المرأة والرجل متجردين من الملابس مثلا، أو حصن ضم أو ما شابه ذلك، لابد أن يصف الإيلاج وصفا كاملا، لأنه لا يوصف بالزنا الذي ترتب عليه الحد إلا بهذا الوصف الكامل، الإيلاج الكامل، أليس كذلك؟ طيب، من خلال هذه الشروط الدقيقة، هل إثبات حد الزنا بالشهود سهل أو صعب؟ متعسر جدا. قد يقول قائل إذا ما الفائدة منه؟ نقول لا، الشريعة أيضا تتشوف إلى الستر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يعلم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقيم حد الزنا بالشهود أبدا. وأنا في هذا العصر يعني بعض المشايخ وكذا لا يعرفون أحد مثلا في المملكة عندنا أقيم حد الزنا بالشهود، لأنه كما قلت الأمر يعني متعسر جدا أن يروا ذات الفعل في وقت واحد وتتوفر جميع الشروط السابقة. طيب، ألم يقم حد الزنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى أقيم، لكن بالإقرار وليس بالشهود. قال المؤلف رحمه الله: أو إقراره، أو إقراره، إقرار من؟ الزاني، اعترافه 4 مرات. وهذا المذهب أنه لا يكفي أن يقر مرة واحدة قياسا على الشهود. يعني لو أتى مثلا القاضي وقال وقع منه الزنا، لا يقيم على الحد مر القاضي حتى يقر 4 مرات قياسا على الشهود. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعز، هل أقام على الحد مباشرة أو لما تكرر منه الإقرار؟ لما تكرر منه الإقرار. قال المؤلف رحمه الله: مع ذكر حقيقة الوطء. إيش معنى حقيقة مع ذكر حقيقة الوطء؟ هذه الجملة عادة على الإقرار ولا عادة على على على على الشهود؟ هذه الجملة عادة على الإقرار، يعني القاضي يستفصل منه لو قال والله وقع مني الزنا وكرر هذا 10 مرات، هل يقيم عليه الحد؟ بل يستفصل منه هل وقع منه ذات فعل الزنا أو لا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله سؤالا صريحا لا يكني. لماذا؟ مسألة عظيمة، إقامة حد، وكثير من الناس يجهل ما هو وصف الزنا المعتبر شرعا. يعني يأتيك شخص مثلا يقول وقع منه الجماع في نهار رمضان، ثم لما تستفصل لم يقع منهم الجماع وإنما وقع منهم المقدمات، فلا يترتب عليه وجوب الكفارة، أليس كذلك؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من ماعز كما في الأحاديث لما أقر بالزنا. قال المؤلف رحمه الله: بلا رجوع، بمعنى أنه لو رجع وكذب نفسه سقط إقراره. ولهذا لما شهدت مثلا أو اعترفت الغامدية بالزنا ثم رددها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع، هل بحث عن من يأتي بها؟ لا، لو لم تأتي ما طلبها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها أقرت مرارا رحمك الله. ولهذا لو أقر ثم رجع فإنه يسقط عنه حد الزنا. كما قلت سقوط الحد لا يستلزم سقوط التعزير، قد يسقط الحد ويبقى التعزير. نعم. والقاضي في سؤال شيء طيب، أول شيء عندنا مسألتين: مسألة هل نحن أو هل هنالك تشوف إلى إثبات الحد؟ يعني ولهذا الشريعة شنعت في مسألة المجاهرة بالمعاصي، لأن المجاهرة بالمعاصي تتعدى أو يتعدى الضرر العاصي إلى غيره، لأنه يجرئ غيره على المعصية، أليس كذلك؟ ما يتعلق بالتصوير وغيره هذه يسميها الفقهاء القرائن المعاصرة، يعني التصوير مثلا الحمض النووي، سواء في الزنا وفي غيره. أما الأمر في الزنا فيشدد فيه، لأنه لا يتعلق به حق آدم مثل السرقة مثلا، واضح؟ فالمسألة فيها خلاف، وأكثر الفقهاء على عدم قبول القرائن المعاصرة في إثبات الحد. ممتاز. وهنالك رسالة دكتوراه وماجستير عنوانها القرائن المعاصرة، يبحث كل قرينة، مطبوعة للدكتور العجلان، يبحث كل قرينة بمفردها. نعم. والقاذف محصنا يجلد حوض 80 ورقيق نصفها ومباعض بحسابه. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حد الزنا ذكر حد القذف، لأن القذف هو قذف بالزنا أو شهادة بالزنا لم تكتمل شروطها فكانت قذفا. وانظروا كيف حمل الدين وهذا الإسلام حمل مسلم، فعاقب من يرميه فقط بالكلام صونا للأعراب. الآن تخيلوا لا قدر الله لو انتشر في الزنا في المجتمع التساهل برمي هذه الكلمات، لأصبح الناس مع الوقت يستسهلون هذه الأفعال، أليس كذلك؟ لكن لما توقع العقوبة الشديدة على من يرميها بغير حق تكون رادعا من هذا الفعل. قال المؤلف رحمه الله والقاذف، أي الذي وقع منه القذف. طيب من هو القاذف؟ الشاهد. هو الرامي أو الشاهد، سواء بالزنا أو ما في معناه من عمل قوم لوط، لأن حكمهما واحد. وقد يصرح وقد يكني، قد يصرح بالقاذف وقد يكني، وسواء صرح أو كنى كناية مفهومة فإنه يقام عليه حد القذف. ولهذا اختصم رجلان في عهد عمر رضي الله عنه فقال أحدهما الآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. هل قذف مباشرة الشخص الآخر؟ فأقام عليه عمر رضي الله عنه الحد، كان فيه تعريض بالشخص المقابل، أليس كذلك؟ فقال أني أما وجد ما يثني به على أبيه إلا هذه الخصلة. فأيضا التعريض يترتب عليه حد القذف. قال المؤلف رحمه الله والقاذف محصنا يجلد حر 80، والدليل على ذلك آية النور والذي يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. وإقامة حد القذف له شروط. الشرط الأول أن يقع القذف في الزنا أو فعل عمل قوم لوط، كما قلت هو يكون بالشهادة التي لم تكتمل شروطها، إما بالعدد أو باختلاف الوصف، أي شهادة بالزنا لم تكتمل شروطها تتحول إلى قذف. الشرط الثاني أن يكون المقذوف محصنا. ما الدليل على اشتراط أن يكون المقذوف محصنا؟ هو قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، لم يقل والذين يرمون المسلمات، صح؟ أليس كذلك؟ طيب هل المحصن في باب القذف هو المحصن في باب الزنا؟ الجواب لا. وبعبارة أخرى هل المحصن في كتاب الله تعالى بمعنى واحد؟ الجواب لا، يأتي بمعاني عدة، ولو معنى وقت متسع كان نقرأ آية النساء ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات إلى آخر الآية. جاء الإحصان بعدة معاني، صح؟ ومن لا يستطع منكم أن ينكح صلاة المؤمنات، ثم قال فإذا أحصننا، كيف أحصننا وهن غير محصنات في الأول؟ صح ولا لا؟ فالإحصان يأتي بثلاث معاني أو أكثر، ويأتي معنا بعد قليل المراد بالإحصان في باب القذف. قال يجلد حر 80 للآية، صريح الآية، ورقيق نصفها لأنه على النصف من الحر. هل جاء النص على أن الرقيق على النصف من الحر في القذف؟ نعم نعم. أين أتى؟ في الأمة. نعم في الأمة. إيه في الأمة، لكن أين أتى في هل مطلقا؟ لا في الزنا، أتى في الزنا فقط. فإذا أحصننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. إذا أحصن نصف ما على المحصنات، المعنى يختلف. فإذا أحصننا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك إلى آخر الآية. ويقاس على حد الزنا ما سواه من الحدود، ويقاس على الأمة العبد الذكر يعني. ومبعض بحسابه كما تقدم، لو كان نصفه حر ونصفه مبعض يجلد 66 جلدة. نعم. والمحصن هو والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف. نعم، هذا هو المحصن في باب حد القذف الذي جمع أربعة أوصاف: أن يكون حرا مسلما عاقلا عفيفا. فإذا قذف من ليس كذلك لا يقام عليه حد القذف. لو إنسان مثلا قذف عبدا هل يقام عليه حد القذف؟ يعزر، لا يقام عليه حد. لو قذف كافرا قال والله النصراني أو اليهودي أو فلان الكافر زاني، هل يقام عليه حد القذف؟ نعم لا. لو كذلك لو قذف مجنونا هل يقام عليه الحد؟ لا. الحر لماذا؟ لأن غير الحر لا يلحقه مضرة من القذف مثل ما يلحق الحر. الحر العبد هل يلحقه مضرة من الوصف بالزنا مثل ما يلحق الحر؟ جواب لا. المسلم لأنه كذلك أيضا المسلم، غير المسلم لا يلحقه مضرة من الوصف بالزنا مثل ما يلحق المسلم. والعاقل كذلك، لأن المجنون لا يلحقه، لأن الناس لا ينظرون إلى هذا الفعل منه. العفيف، من هو العفيف؟ الذي لم يثبت منه الزنا. أما إذا ثبت منه وصف الزنا فإنه لا يكون قاذفا. هذا هو المراد بالمحصن في باب القذف. نعم شيخ، ما يعاقب من قذف المجنون والكافر؟ إلا قلنا يا شيخ يسقط حد القذف لكن لا يسقط التعزير. يعاقب لكن لا يعاقب عقوبة قذف وتعزير من القاضي. واضح شيخ؟ نعم. الزاني إذا ثبت زنا، سواء زنا في حالة واحدة، يعني لا قدر الله شخص مثلا ثبت عليه الزنا بالشهود ثم جاء شخص وقال فلان زاني، هل كذب أو زنا؟ لم يكذب، صح ولا لا؟ نعم. وإن قيم عليه الحد، إذا قيم عليه الحد وتاب فإن لا يصح رميه بالزنا ويعاقب من رماه بالزنا. نعم. وشرط كون مثله يطأ أو يوطأ لا بلوغه. وشرط كون مثله يطأ إذا كان ذكرا أو يوطأ إذا كان أنثى لا بلوغه. اشترطنا في حد الزنا أن يكون الزاني بالغا أو المزني بها بالغة. أما في القذف فلا يشترط البلوغ، فلو أنه قذف صغيرا أو صغيرة بالزنا وكان هذا المقذوف ممكن منه الوطء فإنه يقام على القاذف حد القذف حتى وإن لم يكن المقذوف بالغا، فلا يشترط بلوغ المقذوف. واضح إخوان؟ نعم. ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا أعور يا أعرج. نعم، نحو هذه الكلمات التي دون القذف لكن فيها رمي وإساءة لمسلم يعزر عليها، والتعزير يقدره القاضي بحسب أنواع الكلمات وبحسب المرمي بها، ليس هناك عقوبة مقدرة رحمك الله. وبعض الناس يظن أن له أن يطلق لسانه بما شاء ما دام أنه لم يقذف، صح ولا لا؟ يقول أنا لم أقذف فلان ولم أعتدي عليه بدنيا وإنما تناولته بلساني فقط، صح؟ ما يفهم بعض الناس هذا الفهم؟ نقول حتى أنك لو تناولته بلسانك فسببته أو شتمته قد تستحق التعزير على هذا الفعل. نعم تفضل. ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، ومرجعه إلى اجتهاد الإمام. نعم، ويجب التعزير. ما هو التعزير؟ التعزير هو على الضد من الحدود. قلنا إن الحدود هي العقوبات المقدرة، أما التعزير فهي العقوبات غير المقدرة، عقوبة شرعية تترتب على فعل معصية، كما أن الحد مترتب على فعل معصية، لكنها عقوبة غير مقدرة. قال المؤلف رحمه الله: ويجب التعزير في كل معصية. كل معصية ترفع إلى القاضي يجب فيها التعزير بحسب اجتهاده، لا حد فيها. أما إذا كان فيها الحد فإنه لا يجمع بين التعزير والحد. لماذا؟ لأن الجمع بين التعزير والحد فيه نوع تعقب على حكم الله. يعني مثلا حد القذف 80 جلدة، لما يأتي شخص يقول يحد 80 جلدة ويعزر 20 جلدة على ذات القذف مو على أمر آخر، لأنه قد يقع منه قذف وقد يقع منه أمر آخر، كأن الذي حكم بذلك يرى أن حكم الله غير وافي، ولا ما تعقبه بتعزير، صح ولا لا؟ نعم، الحبس تعزير. الحبس تعزير. الحبس والجلد أحيانا يجمع بينه مثلا حتى لا يهرب الجاني، أو إذا حكم القاضي بالحبس تجد يحكم الحبس لأمور أخرى، لكن لا يصح أن تكون هذه العقوبة لذات الفعل الذي ترتب عليه الحد. يعني مثل وقع منه مثلا الزنا، وقع منه مثلا اعتداء على أحد أو سوابق أو نحو ذلك. نعم فضل. فصل. فكل شراب مسكر يحرم مطلقا إلا لدفع لقمة قص بها مع خوف تلف، ويقدم عليه بول. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل شراب مسكر يحرم مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني يحرم مطلقا، سواء كان من العنب أو الزبيب أو كان من غيرهما من المسكرات. فالقاعدة أن كل مسكر بغض النظر عن أصله وما تكون منه فإنه محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر قليله فكثيره حرام. قال المؤلف رحمه الله: يحرم مطلقا إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف. لو أنه غص بلقمة وغص بلقمة لقمة طعام وليس عنده إلا خمر، فله أن يشرب منها بقدر ما يدفع الغصة فقط، لا أن يشرب بعد ذلك. لماذا؟ لأن المحرمات تبيح، لأن الضرورات تبيح المحرمات، كما جاء في إباحة الميتة للمضطر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: مع خوف تلف. أما إذا كان التلف لا يخاف فليس له أن يشرب. لماذا؟ إذن لم يتحقق وصف الضرورة. عندنا وصف حاجة ووصف أعلى من ضرورة، فإذا لم يتحقق خوف التلف فإنه لا يوصف هذا الأمر بالضرورة. بمناسبة كثير من المعاصرين حتى بعض طلبة العلم لا يدققون في ضبط الضرورة والحاجة، يقول والله هذا الأمر ضرورة، وقد يكون ضرورة بعرف الناس وكلام الناس لكن ليس ضرورة بالاصطلاح الشرعي، الضرورة الذي ترتب عليها المحظور، إباحة المحظور. نعم قد تكون حاجة والحاجة يباح بها المحظور لكن أضيق من إباحة المحظور بالضرورة. قال المؤلف رحمه الله: ويقدم عليه بول، يعني يقدم عليه الشراب المحرم الذي لا يترتب عليه إقامة حد. نعم. فإذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف مختار عالما أن كثيره يسكر، حد حر 80 وقن نصفها. نعم، فإذا شربه أو احتقن به، سواء شربه شرب مباشرا أو احتقن به بأي طريقة مسلم، أما غير المسلم فلا يقام عليه حد الشرب لأن الشرب مباح في دينهم، لكن يمنعون من إظهاره، أليس كذلك؟ قال: مكلف، والمكلف كما سبق معنا مرارا البالغ العاقل، مختار، ولا أدري لماذا في الكتاب مسلم مكلف مختارا، حال قد يكون وضعها أو نصبها على الحال لأن الإسلام والتكليف وصف ثابت والاختيار والعلم وصف متغير، فهو يعني أدق أن يجعل حالا لا وصفا. على كل حال احتقن به مسلم مكلف مختارا، من هو ضد المختار؟ المكره. فلو أنه أكره على حد الزنا، لو أنه أكره على الشرب هل يقام عليه الحد؟ لا يقام. طيب ألا تلاحظون أن المؤلف ما ذكر الاختيار في حد الزنا؟ هل ذكر اختيار في شروط ثبوت حد الزنا؟ نعم لم يذكر، لماذا؟ أو دعوا هذا واجب فكرون فيه هو الأسبوع القادم، المسألة فيها خلاف، المذهب لا يذكرون الاختيار، لماذا لا يذكرون الاختيار؟ طيب عندك جواب شيخ؟ الزنا؟ لا، في أمر آخر يذكرونه. نعم تفضل شيخ. ويثبت بإقراره مرة قال مختارا عالما أن كثيره يسكر. أما العلم بأن الخمر محرمة فقد تقدم في الشروط الكلية، المؤلف قال لا تجب عن الحد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، أليس كذلك؟ أما هنا فذكر العلم بأن كثيره يسكر، يعني قد كلكم الآن مثلا يعرف أن الخمر محرمة، أليس كذلك؟ لكن قد يشرب الإنسان شرابا وهو لا يظن أنه خمر بالكلية، وهذا يحصل، يعني قد يكون مثلا عنده مثلا عصير في البيت وتخمر، أو يعلم أو لا يعلم بأن كثيره يسكر، يعني هذا الشراب تشرب منه كاس ما يسكر، تشرب كاسين ما يسكر، تشرب ثلاث كؤوس يسكر، فهو لم يعلم بأن كثيره يسكر فشرب منه، فهنا لا يقام عليه الحد. طيب لو كان الإنسان عنده شراب، إذا شرب منه كاسين يسكر، وإذا شرب كاس ما يسكر، هل له أن يشرب كاس؟ يقول أنا سأشرب إلى القدر الذي لا يسكر، هل له ذلك؟ الجواب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر قليله، ما أسكر كثيره فقليله حرام. طيب قد يقول استطرادا بعض الناس الأدوية المعاصرة فيها نسبة يسيرة جدا من الكحول، صح ولا لا؟ هل نقول لا تباح إلا للضرورة؟ لا، هذه يا أخوان مسألة دقيقة، وهي أن هذه النسبة لسم الكحول وضعت في الدواء فانغمرت به بحيث أنه لو شرب كثيرا لا يسكر. هل يسكر كثيره؟ لا يسكر كثيره، صح ولا لا؟ نعم. قال حد حر 80 وقيل نصفها. أما حد الخمر 80 فثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، وقيل نصفها بناء على ما تقدم. نعم. إذا شرب خمرا حتى لو لم يسكر يقام عليه حد الخمر، لا يشترط أن لا يقام عليه حد كاملا، يعني إذا توفرت شروط إقامة الحد ولم يقع منه السكر يقام عليه الحد لأنه شرب الخمر المحرمة. واضح ولا؟ لم يقيد إقامة الحد بالسكر وإنها بالشرب. واضح شيخ؟ نعم تفضل. ويثبت بإقراره مرة كقذف أو شهادة عدلين. ويثبت يعني الشرب بإقراره مرة واحدة، فلا يلزم أن يقر مرتين أو ثلاث، وإنما الذي يشترط فيه تكرار الإقرار هو حد الزنا خاصة أو شهادة عدلين كسائر الحدود. نعم. وحرم عصير ونحوه إذا غلى واتى عليه 3 أيام. وحرم عصير ونحوه من الشراب إذا غلى أو أتى عليه 3 أيام. لماذا؟ لأنه مظن في هذه الحال أن يسكر، خاصة في المناطق الحارة، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يبذون التمر في الماء فيشربون اليوم واليومين، ثم لو بقي شيء يسكبونه، لأنه إذا تجاوز بلغ 3 ربما يتحول إلى مسكر. وهذا الأمر يختلف باختلاف الأماكن من حيث البرودة والحرارة. نعم. ويقطع السارق بثمانية شروط. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حد السرقة، فقال المؤلف رحمه الله ويقطع السارق بثمانية شروط، فإذا تخلف شرط منها وأكثر لم يترتب عليه إقامة حد القطع. تفضل. السرقة وهي أخذ مال معصوم خفية. هذا هو الشرط الأول، حصول فعل السرقة من السارق. وما هي السرقة؟ السرقة هي أخذ مال معصوم خفية، فإذا أخذ مال غير معصوم فلا يعتبر سرقة. من هو المعصوم؟ المعصوم في باب الأموال مثل المعصوم في باب الدماء، مراد به المسلم أو من له عهد فيخرج الحربي، فليس معصوما خفية. أما لو أخذ المال من أمامه سواء كان اختلاسا أو غصبا فهل يكون سرقة؟ نعم، لا يكون سرقة. يعني شخص مثلا جاء إليك وأنزلك من سيارتك وأخذ السيارة غصبا، ليس هذا سرقة، يترتب عليه حد السرقة، هذا غصب يعاقب وإلى آخر، لكن لا يكون، لا يثبت عليه وصف السرقة. نعم. وكلام نعم. هل هذا أشد من السرقة؟ قد يكون أشد وقد لا يكون أشد. إذا كان معه سلاح أو شيء قد ينتقل إلى حد الحرابة، أما إذا كان حاله عابرة فهذه مضرة هذا الفعل أقل من مضرة فعل السرقة الخفية التي لا يستطيع الإنسان التحفظ منها، بخلاف الغصب. يعني الآن مثلا مع أنه كونه لا حد للغصب، أيهما أكثر، حالات الغصب ولا حالات السرقة؟ مع وجود حد السرقة. نعم. وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريمه. وكون سارق مكلفا، فلا قطع على الصغير أو المجنون، مختارا لا يكون مكرها، عالما بمسروق وتحريمه، عالما بمسروق، لأنه قد يسرق، يعني مثلا يأخذ متاع له ويكون داخل هذا المتاع متاع لغيره، فهل يكون هذا سرقة؟ لا. وتحريمه، فلو لم يكن عالما بتحريم السرقة كالمسلم الحديث فإنه لا يقام على الحد. نعم. وكون مسروق مالا محترما، وكونه كون المسروق مالا محترما، والمال المحترم سبق تعريفه في باب المعاملات. فمثلا لو سرق إنسان خمر أو سرق آلات معازف، هل يقام عليه الحد؟ لا، لأن هذه الأموال غير محترمة. نعم. وكونه نصابا وهو 3 دراهم فضة أو 4 مثل أو ربع أو ربع أو ربع مثقال ذهبا أو ربع مثقال ذهبا أو ما قيمته أحدهما. نعم. وكونه نصابا، هذا الشرط الرابع، أن يبلغ المسروق النصاب، كما يوجد عندنا النصاب في الزكاة يوجد عندنا النصاب في السرقة. فما هو النصاب في السرقة؟ النصاب في السرقة 3 دراهم فضة أو ربع مثقال ذهب. 3 دراهم فضة يعني قرابة 6 جرامات فضة، أما ربع مثقال ذهب فيساوي 1 جرام ويسير من الذهب. فإذا حصل منه هذه السرقة أقيم عليه الحد. فلو أن إنسانا مثلا سرق 1 جرام فضة، هل يقام عليه حد السرقة؟ لا يقام، لأنه لم يبلغ النصاب. قال المؤلف رحمه الله: أو ما قيمته أحدهما. هل الأكثر أن تقع السرقة على الذهب والفضة أو غير الذهب والفضة؟ على غير الذهب والفضة. فإذا بلغ النصاب بالذهب أو بالفضة الأقل منهما، إذا بلغ الأقل منهما أقيم عليه الحد، مثل ما نقول في الزكاة على المذهب، إذا بلغت العروض مثلا قيمة الفضة أو نصاب الذهب وجبت فيها الزكاة، أليس كذلك؟ فكذلك هنا في حد السرقة، إذا بلغ قيمة النصاب بالفضة أو بالذهب وجب الحد. نعم. وإخراجه من حرز مثله، وحرز كل مال ما يحفظ به عادة. نعم. وهذا الشرط الخامس، أن تكون السرقة من حرز، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإخراجه من حرز مثله. والحرز هو مكان الحفظ من الاحتراز، وهو الاحتراس والامتناع. فلو سرق من غير الحرز فإنه لا يقام عليه حد السرقة. طيب، هل هنالك ضابط للحرز؟ الجواب لا، الحرز مقدر أو موكول إلى العرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع فبالعرف أحدد، ومثاله الحرز في السرقة. فالعرف يختلف باختلاف الأشياء وباختلاف البلدان وباختلاف الأماكن. يعني مثلا لو إنسان وضع بوكه فيه أموال نقدية على طبلون السيارة، وجاء شخص وكسر باب السيارة وأخذ البوك، هل تعتبر سرقة؟ ليست سرقة من الحرز، لأن ليس هذا حرز المال، صح ولا؟ لكن لو وضع النقود في تجوري في البيت، تجوري مغلق ليس مفتوحا، جاء شخص وسرق التجوري أو فتح التجوري، سرقة من الحرز. مثل السيارة الآن، لو جاء شخص وقف سيارته على طريق عام، هل تعتبر حرز؟ ليست حرز. لكن لو وقفها مفتوحة عند بيته هل تعتبر حرز؟ لا. لو أوقفها مغلقة هل تعتبر حرز؟ نعم، في كثير من البلدان التي يستتب فيها الأمن تعتبر حرز، في بعض البلدان لا، ما تعتبر حرز إلا إذا دخلها داخل البيت ولعله يسلم بعد. نعم. وانتفاء الشبهة. وانتفاء الشبهة أن تنتفي الشبهة في السرقة. ولهذا لو سرق من مال أبيه فلا يقام على الحد لأن له شبهة أن له حق في مال أبيه. كذلك لو سرق من بيت المال تنتفي إقامة الحد أن له شبهة من حيث أن له حق في بيت المال. نعم. وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها أو إقرار مرتين مع وصف ودوام عليه ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه. وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها كما تقدم في حد الزنا أو إقرار مرتين, فيكرر الإقرار كما يكرر الإقرار في الزنا أربع مرات مع وصف. لماذا وصف؟ احتمال يظنه سرقة. نعم أحسنت, أنه قد يظن سرقة ما ليس سرقة أو يظن سرقة لا تجب فيها الحد أنها تجب فيها الحد, ومسألة تتعلق بها تلاف عضو فمسألة خطيرة. نعم. قال ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه. شخص سرق من آخر فأسقط صاحب المال حقه وجاء ثلاثة وشهدوا عليه عند القاضي, هل يقام عليه الحد؟ لا, لكن بشرط أن يكون الإسقاط قبل أن تبلغ القاضي. لكن لو جاء شخص وادعى على فلان أنه سرق ماله وثبت حد السرقة على المدعى عليه, فلما رأى أن القاضي سيقيم عليه حد السرقة قال أنا ما كنت أظن الموضوع ستذهب بها يده, أنا تنازلت عن المال, المال له, فيقال لا يعتبر بهذا الإسقاط ما دام وصلت القاضي. وقد وقع صفوان بن أمية أنه كان نائم في المسجد, جاء شخص وسرق رداءه من على ظهره, هل يعتبر هذا حرز؟ حرز يعني شخص من لابس ثوبه ونائم فيه. فرفع أمره النبي صلى الله عليه وسلم, فلما أتي به وثبت عليه الحد, فلما أراد قطع النبي صلى الله عليه وسلم يده قال قد وهبته له. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في معنى الحديث هل كذلك قبل أن تأتيني به, أما إن ثبت الحد خلاص لا يسقط. نعم تفضل. فإذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت. نعم. مما يكون القطع من مفصل الكف, والدليل على ذلك قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسب نكالا من الله. قد يقول قال الآية هل فيها ذكر مفصل الكف؟ لا ما فيها. من أين أتينا بالتحديد بمفصل الكف؟ الإطلاق. نعم الإطلاق. الإطلاق نعم هو الإطلاق ودالة اللغة, بمعنى أن اليد في اللغة تطلق على الكف. ولهذا لما كانت الآية مطلقة هنا كان القطع مفصل الكف. أما في الوضوء فالآية قيدت بالغسل إلى المرافق صح؟ وأيديكم إلى المرافق. لو قال وأيديكم وسكت كان الواجب الغسل فقط الكفين دون الذراع. ولهذا في التيمم هل يمسح الذراع؟ لا, لأن الآية ذكرت اليد وأطلقت, فإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف فقط. قال وحسمت, يعني حسمت يعني غمست بعد القطع في زيت مغلي. لماذا؟ يوقف الدم حتى يتوقف نزيف الدم. نعم تفضل. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت, فإن عاد حبس حتى يتوب. فإن عاد يعني وقعت منه السرقة مرة أخرى والعياذ بالله, قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت. ولماذا اليسرى؟ حتى يكون أيسر له في قضاء شؤونه, ما تكون يده اليمنى مقطوعة ويده اليمنى مقطوعة. فإن عاد وقع منه السرقة مرة ثالثة هل يقام عليه الحد مرة ثالثة، يتقطع يده اليسرى. قال هذا بعض الفقهاء، لكن المذهب أنها لا تقطع، لأنه لو قطعت يده أصبح لا يتدبر شؤون أمره فأصبح عالة على الناس. وإنما قال المؤلف رحمه الله فإن عاد حبس حتى يتوب. طيب لو أنه تكرر منه فعل السرقة ولم يقام عليه الحد، هل يكرر عليه الحد؟ الجواب لا، وإنما تتداخل الحدود في هذه الحالة. نعم. ومن سرق تمرا أو ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع. ومن سرق تمرا أو ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع. أما التمر فقد جاء به النص الحديث، فإن سرق منه قبل أن يؤويه الجرين كما في الحديث، والجرين هو مكان حفظ التمر، فإنه يغرم قيمة التمر مرتين. وهذا الحديث يستشهد به من يقول من العلماء بالتعزيرات المالية، لأن الواجب في الأصل هو رد قيمة التمر، فقيمة الثانية هذا تعزير أو نوع تعزير بالمال. نعم. ومن لم يجد ما يشتريه أو ومن لم يجد ما يشتريه أو يشترى به زمن مجاعة زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة. نعم. قال ومن لم يجد ما يشتريه أو يشترى به، يعني إما أنه لم يجد طعاما يشتريه أو الطعام موجود لكن لم يجد ما يشترى به من الغلاء، فإنه حين لا يقطع بالسرقة. لماذا؟ نعم، لأن هنا حالة ضرورة وللمسلم حق على أخيه المسلم، فلا يقام عليه حد السرقة. ولهذا أوقف عمر رضي الله عنه حد السرقة في عام المجاعة، أوقف حد السرقة في عام المجاعة. وبعض المعاصرين الذين يريدون إلغاء الحدود أو حد السرقة يقولون كما ساغ لعمر أن يوقف حد السرقة كذلك نحن نلغي الحدود الآن. نقول إن عمر رضي الله عنه لم يلغي الحد وليس له ذلك رضي الله عنه، وإنما أوقف الحد لعدم تحقق شروطه، لا اجتهادا وسياسة شرعية منه، فإنه ليس له أن يجتهد اجتهاد يخالف النص. نعم. تفضل يا شيخ. كيف؟ ويقدم عليه بول، بمعنى أنه لو كان عنده بول أو نحو من المشروبات المحرمة التي لا يجب فيها حد الشرب ووجد عنده خمر، ماذا يشرب؟ يشرب البول على المذهب. وفي التطبيق يعني قد يقال أن الخمر قد يكون أقل ضررا صحيا عليه. نعم. كم بقي أو أذن دخل الوقت؟ دخل. نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. تفضل شيخ، أو بعد الإجازة إن شاء الله. أحسنت. هو بعض الفقهاء يقول لا يتحقق الإكراه في الزنا لأنه لا يتحقق منه الانتشار إلا برغبة، ولا يمكن الزنا بدونه. لكن هذا القول هل هو صحيح؟ غير صحيح، أنه قد لا يرغب بذلك لكن عنده الشهوة، صح ولا لا؟ ولهذا الصحيح أنه أيضا الاختيار شرط في إقامة الحد في الزنا. لو أكره إنسان على الزنا والعياذ بالله فإنه لا يقام عليه حد الزنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.